كذلك العسقلاني رحمه الله في سواد الناظر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.